ويوم ينفخ في الصور فبدع النبي حق من ثاني طيب لا اله الا الله نور على نور يا حق الله يزيدك امين صلى الله قادر على كل شيء لا اله الا الله سبحان الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء الله يقويك حق الله يزيدك ويوم الله طيبت عليك حقا وصدقا قادر على كل شيء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من جاء وهم من فزع يومئذ آمنون حقا وله كل شيء